الله الله يا رسال محمد. الله الله يا خريجي مدرسة محمد. أبو بكر أول من يدخل الجنة بغير حساب، ومع ذلك كان له نشيد يهدده. أتدرون ماذا كان يقول الصديق لربه؟ كان يقول لله: إلهي لست للفردوس أهلا، ولما يقول على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفور الذنب العظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا بطل. لست للفردوس أهلا، إذا فمن أهله؟ إنه تواضع في غير ذل، إنه ترفع في غير صدق. يا بطل ماذا تقول لربك الصديق: إلهي لست للفردوس أهلا، ولا يقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفور الذنب العظيم. بارك الله لنا فيك يا أبا بكر، بارك الله لنا فيك يا ثاني اثنين اذعنا في الغار، اذعنا في الغار. اذا كنت لست للفردوس اعلم كما داننا، او ماذا نقول لربنا؟ نقول ربنا: يا ربنا ان لم نكن اهلا لبلوغ رحمتك فان رحمتك اهل لان تبلغنا، فأنت القائل رحمتي وسعت كل شيء ونحن شيء فلتسعنا رحمتك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. يقول الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين افضل من ابي بكر. ما هذا؟ من هذا الذي ادلى بهذه الشهاده وفي اي ساحات المحاكم ادلى بها؟ من الذي أتلى بهذه الشهادة وأمام أي قاض أتلى بها؟ ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر. الشاهد هنا هو سيدنا محمد، والقاضي الذي أتلى أمامه بتلك الشهادة هو علام الغيوب والمحكمة التي وقف الحبيب في ساحتها، هي محكمة العدل الإلهية الكبرى. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا جلاء بشري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، سيدي سيدي يا رسول الله، انت الذي قاد الجلوس محكم العهد الضلال وعده السفهاء، وسموت من بشر الذين تعلموا سنن الشريعه فارتقوا شهداء. ابا القاسم، ابا القاسم يا حبيب الله، يا سيدي يا رسول الله، انت الذي قاد الجلوس محكم العهد الضلال وهدد السفهاء، وسموت فموت بالقصر فموت بالقصر الذين تعلموا سنن الشريعة فارتقوا سعداء بعد بطلعتك السماوات العلى والأرض صارت جنة خضراء الأرض صارت جنة خضراء صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحماجر أما بعد فيا حماس الإسلام وحراس العقيدة ماذا قال عمر في أبي بكر وما الفرق بين أبي بكر وعمر هذان سؤالان واجيب عنهما بمشيئة مولانا جل في علاه ومع الدرس السابع والتسعين والمئتين التقي بالفداء البكري بعدما قدمت لحضراتكم الوفاء البكري اتكلم الان في دروس الهجره عن الفداء البكري وقبل ان الف على ابي بكر باب فدائه فاسمحوني ايها الاخوه ان الله تعالى لا يهلك الامم الا اذا تكشفت فيها خطوتان الجبن والبخل الجبن والبخل بهذا نطق القرآن الكريم أما عن الجبن فقد قال تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير وأما عن البخل فقد قال سبحانه ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يدخل فإنما يدخل عن نفسه وراه العمي وأنت الفقراء وإن تتولوا يستجد القوم غيركم ثم لا يكون أنت لكم الله الغني وأنتم الفقراء الله الغني هكذا بدون تكفيره التي ارتقت الى اعلى طبقات البلاغه الله الغني الله اعرف المعارف الغني معرف بالالف والنار اذا كان المسند اليه معرفه والمسند معرفه او اذا كان المبتدا معرفه والخبر معرفه او اذا كان الموضوع معرفه والمحمول معرفه افاد ذلك اسلوب الحصر والقصر اي لماذا لم يقل رواه غني وانتم فقراء لو قال رواه غني لظن السامع ان هناك اغنياء غير الله أثلاث كيف حولتنا الألف غلام من شمال الأرض إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ومن شامها إلى عراقها وأنتم الفقراء لم يقل أنتم فقراء لأنه لو قال أنتم فقراء ربما كان هناك غني غيرهم ولكن وأنتم فقراء أي لا فقراء ما دمتم بعيدين عن الله من اراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن اراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن اراد ناحرا فالموت يكفيه، ومن اراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن لم يكفه شيء من هذا فان النار تكفيه. الجبن والبخل رذيلة ذلك لم يران الامم. الشجاعة والكرم رذيلة ذلك ارفعان الامة الى لا فوق حبة الفلك. لقد تكلمنا عن كرم ابي بكر وطورنا الوفاء في الكرم، واليوم بمشيئة الله تعالى نتحدث عن شجاعة ابي بكر، ولسوف نصور الشجاعة في الفداء كما صورنا الكرم في الوفاء. واسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب ليجلي بشهادته عن صاحبه ابي بكر الصديق. لكن عمر هو يجلي بالشهادة لا يجلي بها في محكمة، ولا يجلي بها امام لجنة، ولا يجلي بها امام حاكم، انما يجلي بها وهو على فراش الموت. استأذن الآن في الدخول على عمر. وقد نام الأسد، نام الأسد بعدما حكم المسلمين 10 سنوات. ماذا كان يقول الفاروق؟ كان يقول يا ليت لي يوما وليلة من ايام ابي بكر ولياليه. سبحان الله. فاتح الروم والقرب يقول هذا الكلام عن الصديق عمر الذي دمر القياصرة وقهر الأساسرة والأباصرة والجبابرة. عمر الذي سقى عين الطغيان على الأرض. عمر الذي دخل أحد الأسرى وكان ملكا من ملوك الفرس ووقع أسيرا في يدي عمر، فدخل المدينة فرأى رجلا ينام في ظل شجرة، فسأل من هذا النائم في ظل شجرة؟ فقيل له انه امير المؤمنين عمر. عمر ينام في ظل شجرة ووقف ملك الفرس الاسير يقلب كفه ويحاسب نفسه، اميرهم ينام على الارض في الطريق لا حراسه، لا حراسه، لا اسلحه، لا طيران يحمل جو، لا دبابات، ولا قوات، ولا مدفعية، ولا حراسات. وهو الذي خاض المعارك كلها بجدارته ودمر ونصر معسكرين عرفهما العالم واختبر، دمر ونام تحت ظل شجرة، فأين الاستراحات؟ بل أين القصور؟ بل أين الصاعقة؟ بل أين الكومنجز؟ أن يروحوا ويناموا على الأرض في ظل شجرة لا حراسة؟ لا يا أخي، إلا حارسه هو الله. إلا الفرقة المكلفة بحراسته هم ملائكة السماء. فماذا قال ملك الكرسي الأخير؟ اسمع إلى هذه الصورة، إلى هذه الصورة التي نقشت عروقها على لوحة بديعة، وراى صاحب كسرى ان راى عمرا بين الرعيه عقلا وهو راعيها فوق السرى تحت ظل الدوح مستملا ببرده كاد طول العهد يبليها وعهده بملاك الفرس ان لها صورا من الجند والحراس يحميها. رآه مستغرقا في لونه، فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فقال قولة حق: أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت أمنت لما قلت العدل بينهما فلمت لوم قرير العين هاميها؟ قد كنت أعدى أعاديها، قد كنت أعدى أعاديها، فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. من هؤلاء الناس؟ حاكم فوق بذراعيه اندراك ايتين لا تكاد الشمس تغيب عنهما، حاكم فوق بذراعين اخبر معسكرين كانا يتحكمان في البصر، فوقهما وارسل الى كسرى انظارا شديدا اللهجة قال له: يا كسرى اسلم تسلم، والا فقد جئتك لقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة. فلما وقع الانذار في يدي كسرى ارتعدت اعصابه وتفككت اوصاله، وارسل الى امبراطور الصين يطلب منه المدد والنجدة. فلما قرأ حاكم الصين هذا الانظار ارسل الى كسرى يقول له: يا كسرى لا قبل لي بقوم لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها. لو ارادوا خلع الجبال لا بالبزوفر ولا بكاسحات الالغام، لو ارادوا خلع الجبال لا بالبزوفر ولا بكاسحات الالغام، انما بقوة الايمان، بقوة الإيمان التي تجعل المستحيل ممكنا وتجعل البحر الملح الإزاز عرضا فراتا سلسبيلا. لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. أين هؤلاء الرجال؟ لقد ضاعت سيناء وضاعت الضفة الغربية والمسجد الأقصى حزين وضاعت المرتفعات السورية قبل ان تسقط الجولان اعلن حاكم الاسد ان الجولان قد سقطت. وما ادراك انها سقطت. انها بيعه. ان ارض المسلمين بيعه اليهود. ان ارض المسلمين اصبحت رهنا تحت يدي بغاة البشر وجزاز الافاق. ان اليهود ليسوا رجالا انما نحن الذين جعلناهم رجالا. ان اليهود معاد مستانسه لا تاخذ في ايدينا غلوه لا تاخذ معنا غلوه لو اننا حاربناهم بعقيده لا اله الا الله. ان اليهود ليس رسولا ولكن البغاث بربنا يستنسر. لقد استعسد الحمل لما استمرق الجبل. لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها اصحاب محمد. ان اليهود يحاربوننا عن عقيده. لهذا ادنى وزير حربهم ديان عندما قال ان الامه اليهوديه قامت على التوراه وعلى ارض المعاد الفلسطين وعلى الشعب اليهودي. بدا اولا بالتوراه ويوم خاضوا معارك يونيو كانت الحاخامات احبار اليهود يتقدمون جيش اسرائيل وهم يحملون التوراه. فماذا حملنا نحن ولها؟ هل حملنا المصاحف؟ استغفر الله. مصاحف. هيا مصاحف تقصد. صح يومك وطاب يومك. مصاحف. مصاحف من؟ ان المصاحف في هذه الارض اصبحت غريبة. حملنا صور الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات الاحياء منهم والاموات. والله لو حملنا المصاحف مصرنا. ولو حملنا المصاحف لا توقفنا فما صرنا. ولو حملنا المصاحف لا توقفنا الا بعدما نرفع آية التوحيد على المسجد الاقصى. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مهجورا. هذا القرآن الذي جمع في يوم بلا شمس وليلة بلا قمر جمع هناك في الأرض الأحمر إحدى ضواحي القاهرة. جمع المصحف في سنة 1954 جمعت المصاحف. لماذا؟ لماذا؟ لتوزع على التلاميذ فيحفظوها؟ لا، جمعت المصاحف بعدما أشعل النار هناك وأمر بالمصاحف في النار. جمعة المصاحف. جمعة المصاحف يومها. في نوفمبر 1954 ذهب الجلادون. ذهب الجلادون. ذهب لصوص السلطة الى هناك الى المكان الذي كانت تجمع فيه المصاحف وتدرس

الوضوء من الوضاء من النور. لا تسمعوا لكلام مصطفى محمود، انما اسمعوا لكلام المصطفى المحمود. الاسلام في حرب، وجريدة كجريدة الوهران تنشر هذا بالتفصيل، ولو ارسل اليها احد الرد لكان مصير الرد في اليسر المهملات. والازهر في صمت عميق عميق عميق، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا؟ اقول لعلماء الازهر اقسم بالله انكم ستموتون، لا خلود في الدنيا، لا مرتبات باقية ولا مناصب باقية، كله سيفنى، كله سيفنى. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبات. نبني البيوت حصنا، فنهار تلك البيوت تموت كل البلايا، سبحان من لا يموت. والله يا سادة لقد بلغ الأسى مني مبلغه، وأنا أطالع جريدة الجمهورية في أمس 21 ديسمبر، وقد ذكرت هذا الخبر. قالت إن هناك اثنين من المحافظين الجدد عندما تسلم مقاليد الحكم في محافظتيهما، أحدهما انهالت عليه الهدايا من الهيئات، وكانت الهدايا مصاحف، فرضي المحافظ وقال استبدلوا هذه الهدايا بهدايا تنفع. اما المحافظ الثاني ولو ان الجريدة ذكرت اسميهما لذكرت اسميهما، لكن الجريدة ارخت الانتصار على اسميهما وعلى محافظاتيهما. المحافظ الثاني عندما جلس على كرسيه، اتدرون ما هو اول عمل نادى به ليعمله؟ نادى سيادته بافتتاح محل. قلت لعله محل لبيع اللحوم بالتسعيره، لعله محل لبيع الاقمشة للعراة المساكين، لعله محل البيع السكر للشعب الذي لا يريد طعامه صباحا. انت اردت ان يفتتح مستشفى للبلغاريسيا، مستشفى للرمض الذي يهرد في عيون الفقراء، مستشفى لشلل الاطفال او بير كوتشين الرعب النووي. اتدرون ما هو اول عمل قام به زيادة المحافظ؟ افتتاح مسجد، استغفر الله، افتتاح ملجأ لا اله الا الله، افتتاح معهد ديني لا حول ولا قوة الا بالله، افتتاح ماذا؟ محل كراسير مجهز بجميع الاجهزة. قل انا الله الله، ان هذا لشيء عجيب، ان هذا لشيء عجيب. محل كراسير بشرط ان يكون مجهزا بالاجهزة الحديثة، تشد الشعر وقطع الشعر وتعديل الشعر وحرق الشعر، ولا شعور ولا شعور. اصيب الشعور بالتبلد. سيادة المحافظ فكر فلم يجد ما يخدم به المجتمعات البائسة الا ان يفتتح لهم محل كوافير ليعلمهم التخلد والميوعة والتعدي على الخلق وعلى حدود الله. يا صاحبي المحاسبتين، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أم الله الواحد القهار؟ كنت أود أن أسمع عنكما أنكما أنشأتما مستشفى أو جمعية تساهم في مشكلة الغلاء، أو مشروعا يساهم في حل مشكلة المواصلات، او عقد اتفاقية تسد اشتباك بين الرجال والنساء في وسائل النقل.

يا حليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. اللطف عبارة عن ايه؟ اللطف عبارة عن الايجاد والارشاد والانذار. اوجدك من العدم الى هذه الدنيا ده لطف. ارسل اليك رسلا يعلمونك الطريق الى الله ده ارشاد. امدك بالنعم وامدك بالصحة وامدك براحة البال هذا انذار. وسمعوني بقى كلمة لا اله الا الله. ربنا يرزق من يشاء. يعني لا يخرج شيء عن مشيئة الله. فهو القوي العزيز. ربنا يرزق من يشاء. بيقول لنا الكلام ده ليه؟ عشان خاطر لما تلاقي نعمة على اخيك المسلم لا تتمنى زوالها، لان تمني زوال النعمة حسد. النبي قال ايه؟ النبي قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ما توحد كده يا مسلم لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على حبيب النبي. النبي قال ايه؟ النبي يقول إلا لنعم الله أعدان. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. ولذلك بقول لك ده ساعات واحد يدخل يزور صاحبه يقول له تعالى ادخل يا سلام، ادخل له يا سلام بعد ما كان فاهم رصيفي بقى مع فرندي. يقول له بس ربنا يبارك لك. يقوم يضرب كده وشه كده يقول له خرب بيتك انت جايب الحاجات دي منين؟ هو ما بيهزرش، ده بيعبر عما في قلبه. بيعبر عن اللي في ضميره، يعني مداد قلمه من سواد قلبه. ما اللي يقول له يا نبي؟ يقول له لما نلاقي خير على اخونا المسلم يقول له خرب بيتك. اقول شوف الله ده كلمه خفيفه. ده معنى اخر البيت يعني ان البعيد بقى واحد يحط له حته حشيشه يوديه في داهيه. يبقى ماشي كده هو يبص يلاقي حيطه واحد تعب. ما هو اي مصيبه بس يا ده. امال يقول ايه يا نبي؟ قال لك لا، انت ما قريتش القران يا اخي. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. فما تلاقي خير على اخوك المسلم ما شاء الله لا قوه الا بالله. ربنا بارك لك. امال ايه؟ امال ايه؟ ايه ربنا بارك لك؟ ما يحصلش الكلام ده النهارده. ده اللي بيشوف داره النهارده بخير بيجيب طول الليل صاحب. قال لك انت يا عبد ما بتنامش ليه؟ يا راجل بتساله ما جايبش يوم ليه يا ابو عبد؟ لا لا اسكتي، ده احنا حزنا اسمي. ليه بس حصل ايه يا ابني؟ اسود ايه وبني ايه وكرهات ايه؟ فيه ايه بس حظك مالك؟ الناس كده يا شيخه، ده احنا لو تاجرنا في الطواقي ربنا يخلق الناس من غير روس. لكن قرف كلام ده بيحصل ليه يا عم صالح؟ سبحان الله. وخد بقى خد بقى عندك فلسفه من بتاعت نجيب الريحاني بقى قليل البخت. لا العظم في الكرسي، قال له جاي. قال له لا في الكرسي، قال له جاي. قال له لا قليل البخت لا العظم في الجبنه. هيجي بقى اللي مش ممكن ابدا. كان يقول له ايه؟ قليل البخت عظم الكلب في المالك، قال له جاي. قال له قليل البخت عظم الكلب وهو ركب الجمل. فالكلب لما يطلع فوق الجمل قال لك جاي اصبر. طب ازاي؟ قال لك ان الكلب فوق السطوح والجمل ماشي في كفر البلاط، فالجمل على قد السطح على طول عظم ما بتتحاش. طب ايه يعني احنا الامل نقول ايه؟ انا عايزك تسمعني الصلاه على حبيب الله. انت ساعات تزور واحد مريض في مصر يقول لك يا سيدي ما بعد السفر على الارض اصبر، يقول لك الصبر على الدكانه. يقول له المؤمن مصاب، يقول لك يعني ما فيش في البيت مؤمن مجانه. ساتر ساتر يا رب يا رب. طب ما تصبرش. بلاش ما تصبرش، احنا غلطانين يا عم. ايام فيري سوري يا سيدي، بس فين جدا يعني لمعاليك. ما تصبر. وبعد ايه؟ وبعد ايه؟ شوف ربنا بيقول في الحديث القدسي انا عايزك توحد الناس الا الله الا الله. بيقول اذا ابتليت عبدي ببلاء في بدنه فلم يسقني الى حواجه ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه فاذا ابرأته وابرأته ولا ذنب له واذا تعصيته فالى رحمتي. سبحان الله هذا هذا وحدوا كده ولا لا الا الله. ربنا بيقول اذا ابتليت عبدي ببلاء في بدن فلم يسكني الى عواده. العواد اللي هم الناس اللي بتزور المريض في الحال يا فلان اللهم لك الحمد الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. اما ليه كل نعيم دون الجنة حقير وكل عذاب دون النار عاصية. هذا ما فيهاش نار يبقى فيه قوي. انما لو فيها نار كهرباء حريم نار اهي خوف من اخر المسار. يبقى ربنا يعوض عليك يا عوضة. ها؟ ايوه. خد بالك وسمعني صلاة على الحبيب. فلم يسكني الى عوض. ازاي الحال الحمد لله. انما واحد ازاي الحال هنص من ربنا فكرنا بكلامي. فاكر الكلام ده خطير والله يا رجال. الكلام ده يعني لما يكتب على عبد يبقى مسؤوليته خطيره امام الله. ما يصيب من قول الا لديه رقيب عتيد. انما شوف المؤمن لما يكتب ازاي الحال يقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. ده واحد واقف على عرفات قال الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وبعدين في السنة اللي بعدها راح يحج ثاني قال برضه الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. فسمع حاتم يقول له يا فلان مهلا فإننا لم نكتب ثوابها من العام الماضي. يقول لسه ما جابش الكتاب. يقول لسه ناقص شوية. لسه ما خلصناش من السنة اللي فاتت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في يوم مع الصحابه ويقول سمع الله لمن حمده. سمع واحد وراه بيقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ام بعد النبي ما خلص صلاه قال من قائل هذه الكلمه؟ الصحابه سكتوا وخاف اللي بيطلع غلط. النبي يقول له انت يعني عامل لي فاتح ولا شو؟ ايه ده ما تسمع الكلام اللي احنا بنقوله. طب سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد خلاص. انما لما نقول كما ينبغي لجلال وجهك ولا عظيم من قائلها؟ الصحابي قال لك انا حاسس السماء ربنا نزل الوحي يقول فلان ازاي؟ انا يا رسول الله خلاص بقى خلاص انا يا رسول الله. عرف النبي قال له قال له لقد رايت اكثر من 30 ملكا يتبادرونها ليكتبوها ويرفعوها الى الله فعضلت بهم. ما درست لوحة. ما درست لوحة. فقال لهم الله اكتبوها لعبدي كما هي فاذا لقيني وفيته بها. اكتبوها زي ماي ده كلمه الحمد لله تتراح لربع الله. والله العظيم بتراح القلب التعبان كلمة الحمد لله. يا سلام طب جرب كده في اي شدة ربنا عطينا اياكم جربها في اي شدة تنزل على القلب كما تنزل قطرات الندى على الزهرة الظمأة. حلوة كلمة جميلة جميلة الحمد لله. بس المهم تطلعها من اجلها. مش لما يبقى في حمام شغالين محمر وانت متغدي او متغدي عند العجاجي ازاي الحال؟ اما تروح الحمام دلوقتي في واحد تجيب لي حاجه ومحطوطه في المشي في خريطه جنوب افريقيا وتدري بالحصول الشيطان ازاي الحال؟ الحمد لله اهل عيش الاخر سميت اهل عيش وتمشى يا ابو حميد هنعمل ايه؟ الخاسر يعني الفرس كان عالي في الديك الرومي ولما جاء حمام بلاطي الفرس يطرد اهل حتحرق يومها. المؤمن بقى مع ربنا ان اصابته سراء شكر وان اصابته ضراء صبر. والشكر والصبر يدفعان صاحبهما الى الجنه. فلم يسكني الى حواجه ابدلته لحما خيرا من لحم. ها؟ عامل له خلايا جديدة وأنسجة وعضلات وأعضاء وأجهزة. ودم خيرا من دمه. هنقي دمه وخليه دم مسلم طاهر نقي. فإذا أبرأته إذا صحي وشفيته أبرأته ولا ذنب له. أقول له بقى شيخ المرض دول كان عبارة عن حمام ساخن. دخلت الحمام وحط الصابونة كومبالك أو سنويت ونضفت نفسك كويس ولبست هدوم نظيفة اطلع بقى لا ذنب لك. وإذا توفيته فإلى رحمتي. إذا كان الأمر انتهى لغاية كده ربنا يقول له أنت ابتليت فصبرت وما شكتنيش لحد. لما ربنا يقول أنت ما شكتنيش لحد أنت ما استفدتش مني إنما استفدت مني. ما هو مش عيب إنك تقول يا رب اشفيني إنما ما تقولش للناس إن ربنا مغلبني تعبني معذبني. لا هو ده اللي حرام. ده اللي حرام. ده انت لما بتسمع ابنك بيشتكي منك لواحد بتقول له عيب يا ابني ده انا ابوك. لما بيقول لواحد جاب انا بتقوليش مصروف بتقول له عيب يا ابني ما تفتحناش من الخالق. هو بالك لما بيشتكي الخالق سبحانه وتعالى دكتوره. انما تاخد اجر على ايه؟ على الحمد لله. ما في الحمد لله. الحمد لله. شكر لله. وحد الله لا اله الا الله. يبقى ربنا لما يقول يرزق من يشاء يبقى الانسان من نفسه يجب ان يلتزم جانب الادب مع الله. ربنا وسع على جارك ما تقولش يا رب اخرب بيته انما اقول يا رب ازيده ووسع علي. ازيده ووسع علي لان انت ما بتسالش داخلك انت بتسال كريم. ملك الملوك اذا وهب لا تسالن عن السبب. الله يعطي من يشاء وقف على حد الادب. اوعى تعترف. الا كل من جاك لي حاسدا اتدري على من اسات الادب؟ اسات على الله في صنعه وانك لم ترج لي ما وهب فكان جزاؤك ان خصمني وسد عليك طريق الصلاه. اما تلاقي المسلم في خير يا رب جيبه ووسع عليه واكرمني زي ما كرمته مفيش مانع. انما تقول يا ربي ورينا في يوم زي واحد كان مشهور في بلد جيبنا عينه تحرق الحجر فواحد اداله ريال وقال له تعالى معايا رضيت عشان انا عايزك تحسد الجمل بتاع فلان. طيب راح قال له بقى لما الجمل يقرب تقول له فالجمل على بعد بعيد امام الراجل اللي واخد الحاسب. قال له الجمل جاي من هناك اهو حاجه اخد بالك بقى عشان تحسبه. قام قال له هو انت شايفه على هذا البعد؟ قال له يا شايفه. تصور انه صاحبه في سنه عمل لما قصصه على بعد حاسب اللي واخده يحسب اتحالى يخرب بيتك وما جايبك تحسب الجمل حاسبتني انا خربت بيتي انا. يقول الجبل جاي من هناك عند المزان. قال له يا خبر ايش الكلام شايفه انت شايفه؟ لا لا يا الله ده انت نظرك سته على سته انما انا نظري سته على عكاز. انت شايف الجبل اللي جاي من عند المزان؟ قال له يا شايف. قال له يا خبر ايش؟ على طول حصل لي انت سلسله. قال تعالى واحد يا سيدي ها يا حاسدين الناس مالكم ومال الله. ايوه عبد المطلب يقول كده اهو. ايوه سمع الصلاة على الحي النبي اللهم صل عليه. ولذلك اللي عايز يتعب نفسه ويقرف نفسه في الدنيا يقعد بقى يحاسب الناس. فلان ابني نجح ابني ما نجحش ليه؟ فلان عياله كلهم زي الدار السليم عياله مالهم عظمين. فلان مبسوط مع اهل بيت اسمعنا انا مراتي دائما منكده عيش. ما تقولش اسمعنا ابدا انما قول يا رب. اوعى تقول اسمعنا هتتعب. ولذلك القران العظيم ما خطر لفوت الناس الا من يوم ما قال الاشتراكيه يا مهلبيه يا غلي علي يا رب على النقيه. اللي ماله اشتراكيه؟ الناس كلها فتحت بعضها. صاحب المصنع مع العامل ما فيش راحة، المالك مع المستاجر ما فيش راحة، الطالب مع الاستاذ ما فيش راحة، أصبح كل واحد النهارده يقول لك فلان معاه قد إيه، وكبير وقديه وبيكن ايه ولبس البدلة الجديدة دي ايه هو ولا بد هتقوله ايه ايه ايه ده انا كنت لابس جوز جزمة جديد وجوز بثمانية جنيه يبقى ينسى حافي بس ينسى حافي ما يلبسش انتم تخلقوا له ام نحن الخالقون يا اخي حرام حرام ده ربنا قال للنبي لسه عليهم ده مخلص حرام اترك الخلق للخالق لله في خلقه شعور والروح الجديده النهارده ما فيش حد عجبه حاله كل واحد يقول لك ادعيلي خير يا ابو فلان انا بوظف ولد وظف ولد راح ايه راح مش عارف ايه السعوديه الامارات وهنا يبقى هذا خمسه ومبسوط وكويس وشغله ماشي والبدله بتفصل ب 20 جنيه ادعي لي هو انا لو رحت اشتغلت في السعوديه وحسيت الحد بتاعي ينفع ايوه ينفع بس انت تقول لك ومراتك ليه ما هو ينفع مفيش حاجه حد ماله من الشغل ليس عليكم جناح ان تكتبوا فضلا من ربكم انما تقول لك ايه تقول لك ليه هتجيب ايه وانا والله لغايه الان ما شفت واحد طلع بره وجه ابدا حد كويس والله واحد اتجوز لما جت على جوازي سنتين وجي قال لي انا مدرس انجليزي وعايز اروح السعوديه قلت له ابراهيم ما تتباع للسعوديه انت راجل لسه متجوز ومراتك لسه يعني معاك جديده كان من حقها عليك انك تقعد معاه شوي قال لي اقبل فلوس هناك كتير يا ابني اعمل معروف قال الفلوس هناك كتير كان خلف له طفلين في السنتين دول طفلين لسه لحمه طعم انا لم اسافر كلمه على السلامه قال لي بس انا غير موافق وصار سيادتك راح السعودية بعد 6 اشهر مراته اصيبت بالجنون ودوها مستشفى العباسية ماتت في المستشفى طلعت من المستشفى وهي عيلة بتاعت 20 سنة غلبانة وما بعتلوش غير لما جه هنا قالت 20 سنة مراتك ماتت الثاني راح ليبيا غد 9 اشهر مراته قالت ما تقش الباب تعمل ايه؟ راحت المحكمة يا محكمة انا عايز اطلع من الراجل اللي انا ما بس عايش لوحدي فهي من واقفين على باب المحكمه زبانيه في المحكمه اللي جابت لك اربعه سنين على الباب كده يشهدوا زور ويحصلوا شهادات الاب يقول له اطلع حتى من اللي بره يا ابن عشير تعال يقول له خد جنيه وحصلوا الشهاده ايه اطرد الشهاده اي كلام قالوا له يا بنت انت عبال ما بتصلي ده الاجراءات تاخد 3 سنين عبال ما بتصلي امال اعمل ايه؟ قالوا له مش انت معاك البطاقه بتاعته؟ هي معايا طيب اللي انت عايزه تتجوزيه هات صورته ويشيل صورة جوزك من على البطاقة وعلقي صورة اللي هتتجوزيه هيبقى الاسم اسم جوزك والصورة صورة اللي هيتجوزيه يتجوز ويروح اتطلقي يبقى جوزك اللي مطلقي ها؟ وبعد ما اتطلقي ارجعي تاني له فراحت جابت صورة المغفور لهم لفليبيا ها؟ والله العظيم لما نشوف الجواز الكلام ده راحت جابت صورة الاخ اللي هتتجوزه وصار الصور الجزء وعليه الصور الكابتن اللي هيتجوزها واحد في المأذون يا مأذون انا عايز اطلق مراتي دي طب يا ابني يلا ايش يلا طلق بعدها يومين قال له انا رجعت السلام عايز اردها تاني ردها تاني وقعدت معاها وبعدين المعلم رجع من ليبيا بعدها بشويه مش ده تقول له انا اتجوزت لا راحت لما هي ماشيه على الراجل راجل لسه جاي من ليبيا راجل الفيولين والسلفيره يا سلام على الفيولين في الفلاحين دلوقتي والسلفيرة يا سلام كل الفلاحين النهارده بنجيب ليله لما بقى العيسى مين يا سلام يا سلام على السيطة وبهانا ونعتى اخويا النهار الفيولين والسلفيرة وربنا يبارك لنا في ليبيا وكويت وسعودية دي جثة راحت له وعاتلها معاشرة الازواج وبعدين قالت انا كنت عايز اقول لك موضوع انت لما غبت عليا اتجوزت غيرك مسائل غريبة وعجيبة ولذلك الإنسان يقول شوف النبي قال ايه ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس الله العظيم والله مملكة الرضا مملكة لا تعادلها مملكة أبدا أبدا نسخ بحرين بغرز علين وحصى بغرين بإغرسين وغسل حبين اسودين حتى يصير كابيضين وخلف ارض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين خير لي ان اقف على باب لئيم يذيع فيه ماء عيني اللي بيقول يا رب ما يتعبش ابدا، اللي بيقول يا رب ما يتعبش. ولما تلاقي نفسك تهدف لان جارك انسفر او زميلك انسفر ولقيت نفسك عماله تلعب وتقول لها حب يا نفسي كل الاسماء، خدها وديها المقابر، زور المقابر، روح الغفير بعد المغرب. انا بزور المقابر دايما بعد المغرب، روح اقعد هناك شويه ونادي على الناس اللي تحت وقول لهم يا راجل ازاي الحال؟ ازاي الحال يا فلان بيه؟ ازاي الحال يا معالي الباشا؟ فين العربيات وفين الفلل وفين المال وفين الملك؟ فين الملك فاروق؟ قول لهم ازاي الحال؟ انت تحت واحنا فوق، بكره اللي فوق ينزل تحت واللي تحت يطلع فوق. اللي تحت هيطلع فوق ليه؟ لان احنا من الارض، ما هي ناس بتخلف وناس بتموت. كل 120 سنه، كل 120 سنه ما كانش على وجه الارض واحد بقى له 120 سنه، كله بينزل تحت. الارض كلها ربنا بينزلها تحت ويطلع ناس فوق. والمساله ماشيه الى اجل مسمى عندما يقول مولانا لمن الملك اليوم. فشوف يا اخي 5 في 36 و6 في 35 هي محصلة بعضها. اللي بياكل رومي زي اللي بياكل عيش ويجوع بيض وجبنة، بس يمكن اللي بياكل رومي تعبان الضمير، غلبان، متجوز عفريتة، اسمها عفريتة هانم، ما بتنوموش الليل، ما بيحطش على الاكل ملح، ما يقدرش يشرب شوربة، انما عايش على عيش السم. انت الحمد لله بتجيب النص اللي محطوط في الطلاق في خياره ميره، خياره مضروبه بجنبها بحنجره عشان تمتص اكبر كميه من الاملاح، من ملح الشعار، كلورين الصوديوم مليانه ملح، وبتاكلها كده وبعد ما تاكل كده هاتوا 50 شاي. يا سلام، هات يا اخوانك اشرب يا حبيبي اشرب. التاني بيقول الساعه كام عشان معاد الدواء. شوف يا حسنة بعطيها الصراحة، البال احلى واغلى من قصة المال. المال هيعمل ايه؟ هتاكل فلوس؟ طب يا اخوة هنحطلك عشان تفتح وتغني فيه، اذا قدرت تبني حياتك واحد ما بتعرفش، انما ما يبقى ضميرك مع ربنا مرتاح، ربنا هيحول لك الملح الى عسل. والله والله العظيم جرب جرب الصدق مع ربنا هتلاقيه مرتاح على الاول. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اسال الله لي ولكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.